رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في إمكان الوجوب المشروط للحاض عالم الدلالة، حيث كان يثار إشكال في كيفية دلالة الكلام على الوجوب المشروط، وذلك من جهة أنه يقال إن الوجوب إنما يستفاد من هيئة افعال، من هيئة الأمر، والهيئة معناها كالمعنى الحرفي عبارة عن النسبة. حينئذ لا يعقل أن تكون هذه النسبة مشروطة بشرط مقيدة بقيد، فلو قال مثلا صلي إن زالت الشمس، هذه إن زالت، يعني هذا الشرط لا يمكن أن يكون شرطا وقيدا لمفاد هيئة صلي، يعني هيئة صلي الدالة على الوجوب بنحو المعنى الحرفي، يعني دالة على النسبة الطلبية. لا يمكن أن يكون الزوال شرطا لهذه النسبة، قيدا لهذه النسبة، لأن النسبة لا تقبل التقييد، النسبة معنى حرفي والمعنى الحرفي لا يقبل التقييد. خب، هذا الإشكال قلنا له تقريبان. التقريب الأول ما ذكرناه بالأمس، وهو أن النسبة بما أنها معنى حرفي والمعنى الحرفي خاص جزئي، إذن لا يقبل الإطلاق ولا يقبل التقييد، وذلك لأن الإطلاق والتقييد إنما يعرضان على المفاهيم الكلية العامة التي تقبل في نفسها تقبل الانطباق على كثيرين، من قبيل المفاهيم التي تتسع بالإطلاق تارة وتتضيق بالتقييد تارة أخرى، من قبيل مفهوم النار، الدار، الشجر ونحو ذلك. هذه المفاهيم تارة تتسع بالإطلاق فتشمل كل المصاديق التي هذا المفهوم قابل للانطباق عليها، وتارة أخرى تتضيق بالتقييد فلا تشمل إلا الفرد المقيد بذلك القيد مثلا. خب، حينئذ هذا بالنسبة للمفاهيم العامة. أما المفاهيم التي لا تقبل الانطباق على كثيرين وإنما هي أفراد متعينة متشخصة، لا يعقل فيها إطلاق ولا تقييد. وقد تقدم في بحث الوضع أن المعنى الحرفي معنى خاص وجزئي، لأن الحروف وكذلك الهيئات ملحقة بالحروف هذه كلها موضوعة بالوضع العام والموضوع لها الخاص كما قلنا. فالمعاني الحرفية أمور خاصة جزئية، السلام عليكم ورحمة الله، وعليه فلا تقبل الإطلاق ولا تقبل التقييد. خب، هذا التقريب تحقيق الحال فيه، السلام عليكم ورحمة الله، والجواب عليه هو أن منشأ هذا الكلام، منشأ هذا التقريب هو الخلط بين معنيين للجزء. الجزء له معنيان، المعنى الأول الجزء الحقيقي، هذه الجزئية الحقيقية تنافي الكلية، الجزئي الحقيقي لا يمكن أن يكون كليا، يعني لا يقبل الصدق على كثيرين، وبالتالي لا يقبل الإطلاق ولا التقييد، لأن هو مفهوم فرد واحد جزئي، جزئي حقيقي ليس له أفراد حتى يقبل الصدق عليها أو يقبل التقييد ببعضها، أفراد ماكو. السلام عليكم ورحمة الله. هذا معنى من الجزء، جزء حقيقي في مقابل الكل. هناك معنى آخر للجزء أثبتناه واخترناه في بحث المعنى الحرفي، هناك في بحث معاني الحروف والهيئات قلنا هناك جزئية أخرى غير الجزئية الحقيقية، هذه لا تنافي الكلية، يعني من الممكن أن يكون المفهوم كليا لكنه جزئي بهذا المعنى الثاني الذي نقوله، كلي هو قابل للصدق على كثيرين وبالتالي هو قابل للإطلاق والتقييد، لكنه مع ذلك جزئي بهذا المعنى الثاني الذي نقوله للجزئي. هناك في بحث المعاني الحرفية اخترنا الجزئية للمعنى الحرفي وللهيئات بهذا المعنى، الجزئية في مقابل الطرفين، المعنى الحرفي نسبة، معنى الهيئة أيضا نسبة، النسبة لها طرفان، فعندما نقول المعنى الحرفي جزئي يعني جزئي بلحاظ طرفيه، خاص يعني خاص بطرفيه، هذا معنى، مو أنه جزئي ليس كليا، لا قد يكون كليا قد يكون قابلا للصدق على كثيرين، هو هذا النسبة، هذه النسبة قد تكون قابلة للصدق على كثيرين لكنه في نفس الوقت جزئية وخاصة بهذا المعنى أنها مختصة بطرفيها، يعني لو بدلنا أحد طرفيها أو كلا طرفيها فتبدل النسبة تصبح نسبة أخرى، هاي غير ذلك. فهناك معنى آخر للجزء في مقابل، لا في مقابل الكلي بل في مقابل الطرفين، الجزئي ليس الجزئي بهذا المعنى ليس جزئيا على الإطلاق بحيث لا يقبل الصدق على كثيرين، لا وإنما هو جزئي بلحاظ طرفيه، فإن المعنى الحرفي الذي وضع له الحرف أو معنى الهيئة الذي وضعت له الهيئة هذا نسبة، وهذه النسبة جزئية خاصة، يعني هي وحده ليس لها فرد آخر، هذه النسبة هي الوحيدة من نوعها، أي نسبة أخرى هي غير هذه، أي نسبة أخرى غير هذه النسبة هي خاصة بطرفيها بلحاظ طرفيها. فإن النسب كما قلنا في بحث المعنى الحرفي النسب تختلف وتتباين فيما بينها باختلاف طرفيها، كل نسبة مباينة مع نسبة أخرى تباينها بماذا؟ بطرفيها، لأن طرفي هذه النسبة غير طرفي تلك النسبة وبالتالي هذه النسبة غير تلك، تباين من النسب الأربعة، التباين والتساوي والعموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص المراد، من النسب نسبة التباين موجودة دائما بين النسب، بين المعاني الحرفية. تباين كل نسبة هي مباينة لنسبة أخرى. لماذا؟ لأن كل نسبة متقومة بشخص طرفيها، بشخص طرفيها. مثلا عندما نقول سرت من بغداد، كلمة من في هذه الجملة تدل على ماذا؟ على نسبة. نسبة بين ماذا وماذا؟ بين السير المبتدأ به وبين بغداد المبتدأ منه. بين السير وبين بغداد نسبة موجودة، وهي هذه النسبة أنه السير ابتدأ من بغداد. خب هذه النسبة متقومة بشخص هذين الطرفين. لو قلنا في كلام آخر قرأت الكتاب من أوله، هناك أيضا من، كما كلمة من استعملناها في الجملة الأولى سرت من بغداد، نفس كلمة من استعملت في جملة أخرى قرأت الكتاب من أوله. هاي من الثانية في الجملة الثانية أيضا تدل على نسبة، نسبة بين شيء شيئين، بين المبتدأ به وهو عبارة عن القراءة، والكتاب وهو المبتدأ به. هذه النسبة التي تدل عليها كلمة من في الجملة الثانية غير النسبة التي تدل عليها كلمة من في الجملة الأولى، هاي غير ديش أبد، ماكو أي ارتباط بينهما، لا جامع بينهما أبدا، ماكو جامع مشترك بين هاي النسبة وذيك النسبة. صح نسمي اثنينات نسميه نسبة ابتدائية، اثنينات نسميه نسبة، لكن هذا نسبة ابتدائية هذا مفهوم اسمي، ولا جامع حقيقي ماكو بين ذيك وذيك. هاتان النسبتان متباينتان تماما، لأن كل واحدة هي متقومة بشخص طرفيها. الطرفان هناك السير وبغداد، الطرفان هنا القراءة والكتاب، هذا وين غير هذا. وبما أن الطرفين مختلفان ومتباينان في هاتين النسبتين، إذن هاتان النسبتان أيضا متباينتان. كل من النسبتين متقوم ذاتا، متقوم بطرفيه بالخصوص، بمعنى أنه كل من النسبتين ليس لها تقرر ماهوي، يعني ماهيتها مرتبطة بهذين الطرفين، ماهيتها الطرفان، إذا تغير أحد الطرفين أو اثنيناتهم بعد أحسن، إذا تغير الطرفان أو أحدهما هذه النسبة فقدت ماهيتها أصبحت نسبة أخرى، كما رأينا في الجملة الثانية تبدل طرفا من، تغيرت النسبة، النسبة الموجودة بين السير وبغداد غير النسبة الموجودة بين القراءة والكتاب، وهكذا سائر النسب هم نفس الشيء. والسر أن كل نسبة هي متقومة بشخص طرفيها، يعني مختصة بطرفيها، يعني مصيرها مصير الطرفين، إذا تبدل ولو أحد الطرفين تبدلت النسبة، النسبة صارت نسبة أخرى بعد. هذا غريب، بمجرد حصول أي تغير وتبدل في ولو في أحد طرفي النسبة تتغير النسبة، تتبدل من نسبة إلى نسبة أخرى. ومن هنا فلا يمكن أن نقول بأن كلمة من في هذين المثالين، نقول أن كلمة من بل معناها عبارة عن الجامع بين هاتين النسبتين، جامع النسبة الابتدائية، هذا الجامع نقول كلمة من وضعت لهذا الجامع، هاي نسبة ابتدائية هاي هم نسبة ابتدائية، فكلمة من وضعت لجامع النسبة الابتدائية الذي يجمع بين هاتين النسبتين. هذا الكلام لا يمكن أن نقوله، لأن إذا قلنا هذا الكلام معناه شنو؟ معناه أن الوضع في الحروف عام والموضوع له أيضا عام، كلمة من وضعت لجامع النسبة الابتدائية، جامع النسبة الابتدائية جامع كلي، فيصبح الموضوع له في باب الحروف أيضا عاما مثل أسماء الأجناس. وهذا غير ممكن، هذا غير معقول في باب في بحث المعنى الحرفي. قلنا لم يعقل أن توضع الحروف لمعنى عام لجامع، لا يمكن. الموضوع له في باب الحروف لا يمكن أن يكون عاما. في أسماء الأجناس نعم نصنع هذا الفعل، نقول بأنه مثلا كلمة إنسان هذه وضعها عام والموضوع لها أيضا عام، يعني الواضع حينما أراد أن يضع كلمة إنسان تصور معنى جامعا يجمع أفراد الإنسان زيد وعمر وبكر وكذا، جامع مشترك بين ذولا كلهم، تصور جامعا مشتركا ومعنى عاما في ذهنه، ثم وضع كلمة إنسان لنفس هذا المعنى العام الجامع الذي تصوره، فالوضع عام والموضوع له عام. هذا شيء نقوله في أسماء الأجناس، لأن هذا ممكن هناك. ليش ممكن؟ لأنه من الممكن أن ننتزع من أفراد الإنسان جامعا قدر مشترك ننتزعه، انتزاع الجامع بين الأفراد أفراد الإنسان أمر ممكن. لماذا؟ لأن انتزاع الجامع بماذا يكون؟ انتزاع الجامع كيف ننتزع الجامع المشترك بين أفراد مختلفة؟ بأن نجرد الأفراد من خصوصياتها الفردية ونبقي القدر المشترك بينها. خب زيد ابن فلان، أم فلانة، يعيش في مكان فلان، مكان في فلان بلد، له خصوصيات فردية. عمرو له أب آخر، له أم أخرى، يعيش في مكان آخر، له خصوصيات فردية أخرى. باكر هكذا، كل من الأفراد له خصوصيات فردية. إذا جردناها الأفراد عن الخصوصيات الفردية، يعني طوينا الخصوصيات، عرينا الأفراد عن خصوصياتهم، يبقى شيء جامع مشترك بينهم بغض النظر عن هذا أبو منو، أم منو، مكانه وين، طوله شقد، عرضه شقد، لونه شنو، بغض النظر عن هذه أكو جامع مشترك. هذا الجامع يمكن انتزاعه من أفراد الإنسان، نجرد الأفراد عن خصوصياتها الفردية ونبقي قدرا جامعا مشتركا بين كل الأفراد. ولذا يمكن أن نقول في كلمة إنسان أن الواضع تصور هذا الجامع الذي انتزعه بعد تجريد الخصوصيات الفردية، تصور هذا الجامع ثم وضع لفظة الإنسان لهذا الجامع. هذا الوضع عام والموضوع عام في باب الأسماء، أسماء الأجناس، هذا ممكن. أما تعال إلى النسب، هل يمكن انتزاع جامع بين النسب؟ والنسب كثيرة ابتدائية موجودة كما قلنا في هذه المثالين، نسبتان ابتدائيتان، هل يمكن أن ننتزع جامعا بين هاتين النسبتين؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن تجريد هاتين النسبتين عن خصوصياتهما الفردية غير ممكن. انتزاع الجامع لا بد فيه من تجريد الأفراد عن خصوصياتها. خصوصية النسبة الأولى شنو؟ طرفاها السائر وبغداد. خصوصية النسبة الثانية شنو؟ طرفاها. جرد النسبة الأولى عن خصوصيتها، يعني عن طرفيها، جرد النسبة الثانية عن خصوصيتها، شبه هيك. إذا جردنا النسبة عن طرفيها راحت النسبة، تبخرت النسبة، متقومة بطرفيها، قوامها طرفاها. أما مثلا زيد أبو منه أم منه، هذا ليس قوام زيد، ليس قوام. قوام زيد بماهية الإنسان، بكونه حيوان ناطق، فإذا جردنا زيد وعمرو بكر عن خصوصياتهم الفردية يبقى هذا الشيء الجامع المشترك يعني الحيوان الناطق هذا موجود في الكل. لكن هنا إذا جردنا النسب عن خصوصياتها الفردية خصوصياتها الفردية عبارة عن طرفها كل نسبة. إذا جردنا النسبة عن طرفيها ماذا يبقى؟ لا يبقى شيء. تجرد الذات عن ماهيتها ما يبقى شيء. ماهيتها طرفها النسبة تقررها الماهوي بطرفيها. إذن في بعض الحروف والهيئات لا يمكن أن نتفوه بما نقوله في باب أسماء الأجناس لأن انتزاع الجامع بين الأفراد في أسماء الأجناس ممكن في حين أن هذا غير ممكن في الحروف والهيئات. لماذا؟ لأن انتزاع الجامع بين الأفراد متوقف على إلغاء الخصوصيات الفردية من قبيل السواد والبياض والطول والعار وإلغاها وتجريد الأفراد من تلك الخصوصيات فيبقى حينئذ القدر المشترك فيكون هو الجامع. هذا مطلب ممكن في أسماء الأجناس مثل كلمة إنسان لأن أفراد الإنسان ليست متقومة ذاتا وماهية ليست متقومة بخصوصية كونها ابن فلان أو أبو فلان أو طولها الجد أو عرضها الجد أو لونها السكين ليست متقومة بهذه الخصوصيات الفردية. إذن لا يكون إلغاء هذه الخصوصيات لا يكون إلغاء لماهية الأفراد ذاتية الأفراد ماهيتها محفوظة كونها حيوان ناطق محفوظ. ولو ألغينا خصوصية الأب والأم واللون والطول والعرض والحجم وكذا تبقى الماهية يبقى للأفراد ماهيتها وذواتها. إذن يمكن أن نقول في أسماء الأجناس أن الوضع عام والموضوع له عام. الواضع يتصور هذا المعنى العام هذا الجامع ويضع اسم الجنس له. أما في الحروف والهيئات لا يمكن انتزاع الجامع بين الأفراد لأن الأفراد هنا عبارة عن النسب هاي نسبة هاي نسبة هاي نسبة فوق وكل نسبة هي متقومة بشخص طرفيها. خب حينئذ كيف ننتزع جامعا بين هاتين النسبتين؟ إن انتزعنا الجامع بين النسبتين من خلال تجريد النسبتين من خصوصياتهما التي هي عبارة عن طرفيها جردنا النسبة الأولى عن طرفيها يعني السير وبغداد جردنا النسبة الثانية عن طرفيها يعني القراءة والكتاب. خب حينئذ هذا معناه أنه جردنا كل واحدة من هاتين النسبتين عن حقيقتها وماهيتها وألغينا أصل ماهيتها لأن قوام ماهيتها وذاتها بالطرفين. خب إذا ألغينا الماهية خب حينئذ بعد ايش يبقى حتى ننتزع؟ ماذا يبقى حتى ننتزعه؟ بعد التجريد وإلغاء ماهيات الأفراد وحقيقتها وذواتها ماذا يبقى حتى يكون هو الجامع بين الأفراد؟ هذا من قبيل أنه إذا ألغينا ماهية الحيوان الناطق أيضا ألغينا في زيد وعمر بك بعد نقدر ننتزع الجامع بين زيد وعمر؟ ألغينا يعني صرفنا النظر ألغينا مسألة الحيوان الناطق ماذا يبقى؟ إلغاء طرفي النسبة مثل هذا مثل إلغاء ماهية الإنسان إلغاء حيوانية والناطقية. إذا ألغينا الحيوانية والناطقية لا يمكن انتزاع جامع بين أفراد بين زيد وعمر. كذلك إذا ألغينا طرفي كل نسبة ما يبقى في الجامع بعد بين نسبة ونسبة. فإن أريد انتزاع الجامع بين النسب بعد تجريد النسب عن خصوصياتها يعني عن طرفيها هذا غير معقول لأنه بعد تجريد النسب عن طرفيها هذا معناه تجريد النسب عن ماهياتها وذواتها حينئذ لا يبقى شيء حتى يكون هو الجامع. وإن أريد انتزاع جامع بين النسب من دون تجريد النسب عن طرفيها، يعني أبقينا طرفي النسبة الأولى، أبقينا السير وبغداد طرفها النسبة الثانية القراءة والكتابة أبقيناها. هذا أيضا غير معقول، تجريد انتزاع الجامع مع إبقاء طرفي النسبة غير معقول، لأن النسبة إذا لوحظت مع طرفيها تكون مباينة مع نسبة أخرى. شنو الجامع المشترك بينهما؟ ماكو جامع بينهما حتى ننتزعه، مباينة تباين أكو بين المتباينين، لا يوجد قدر مشترك. زيد وعمر مو متباينان، زيد وعمر داخلان تحت كليا تحت جامعا وهو الحيوان الناطق. إذا كانا متباينين ما يمكن انتزاع جامع بينهما. إذا أبقينا كل نسبة مع طرفيها حيث أن طرفيها مختلفان فالنسبتان أيضا مختلفتان متباينتان. ماهية كل نسبة وذات كل نسبة وحقيقة كل نسبة مباينة مع ماهية وحقيقة النسبة الأخرى، ولا يتصور جامع ذاتي وماهوي وحقيقي بين الأفراد. إذن كيف ينتزع الجامع بينها؟ فالنتيجة أنه يستحيل انتزاع جامع بين النسبتين، بحيث يكون ذاك الجامع نسبة كلية جامعة. ونقول أن كلمة من مثلا وضعت لهذا الجامع حتى يصير الموضوع له عام، هذا مستحيل، ما ممكن، ما ممكن. الوضع عام ممكن في باب الحروف، لكن الموضوع له لا يمكن أن يكون عاما. ولذا قلنا في بحث المعنى الحرفي أن الحروف وضعت بالوضع العام لكن الموضوع له خاص. الوضع فيها عام، يعني شنو؟ يعني الواضع حينما أراد أن يضع كلمة من تصور معنى اسميا عاما وهو الابتداء، النسبة الابتدائية، تصور هذا المعنى اللي هو معنى اسمي، مفهوم اسمي، الابتداء كلمة اسم تدل على معنى، هذا المفهوم، مفهوم الابتداء، مفهوم النسبة الابتدائية، هذا المفهوم الاسمي تصوره الواضع، جاء به إلى ذهنه. ثم لما أراد أن يضع كلمة من، ما وضع كلمة من لنفس هذا المفهوم الاسمي الكلي، بحيث يصير معنى من النسبة الابتدائية، الابتدائية كلمة من معناها مو الابتدائية. ولذا ما يصح أن تقول سرت الابتدائية بغداد أو قرأت الابتدائية الكتاب، حشي خلص يصير. ما هذا معنى؟ ما كلمة من معناها مو الابتدائية، فالموضوع له في من ليس هو النسبة الابتدائية، ليس هو ذاك المعنى العام الذي تصوره الواضع. فالوضع عام، يعني تصور معنى عاما، لكن الموضوع له، يعني المعنى الذي وضع له من، ليس هو هذا المعنى العام. الموضوع له خاص، يعني واحدة من النسب الابتدائية الخارجية الموجودة بين شيئين، واحدة. كل نسبة موجودة في كل جملة فيها كلمة من، هذه موضوع له لكلمة من، يعني كلمة من موضوعة لهذه النسبة الموجودة في قولنا سرت من بغداد، وكلمة من موضوعة لتلك النسبة الموجودة في قولنا قرأت الكتاب من أوله، وكلمة من موضوعة لتلك النسبة الثالثة الموجودة في جملة ثالثة، وهكذا. فالموضوع له واحدة من النسب، مو بشيء كلي ينطبق على هاي النسب، فهذا يكون الموضوع له عام مثل أسماء الأجناس، لا، الموضوع له خاص، يعني نفس هاي النسبة وضعت لها كلمة من، نفس هاي النسبة وضعت لها كلمة، نفس هاي النسبة وضعت لها، مو شيء عام، لأن ماكو شيء عام، جامع ماكو بين النسب، انتزاع الجامع مستحيل كما قلنا، لا يمكن أن انتزاع الجامع بينها. فالموضوع له في باب الحروف عبارة عن النسبة بما لها من طرف، النسبة التي هي خاصة بطرفيها، النسبة الخاصة بالسير وبغداد، النسبة الخاصة بالقراءة والكتاب، النسبة الخاصة بفلانشي وفلانشي. ذوات هذه النسب بخصوصياتها هي الموضوع له في كلمة من. هذا هو المعنى الذي اخترناه في باب المعنى الحرفي ومعاني الهيئات. قلنا جزئي بهذا المعنى مو جزئي بذلك المعنى في مقابل الكلي لا يقبل الصدق على كثيرين، لا، الجزئية بهذا المعنى الذي قلناه يعني جزئي بالحرف طرفه، يعني خاص بطرفه، مو أنه خاص بمعنى أنه ما يقبل الانطباق على كثيرين، خاص بفرد واحد، لا، قد يكون يقبل الانطباق على كثيرين لكن مع ذلك مختص بطرفه، مع ذلك مختص بطرفه، يعني قد تكون النسبة بين طرفين كليين ولذا هي نصي كلية. إذا كان طرفاها كليين فيها نصير كلية قابلة للصدق على كثيرين، إذا كان شنو طرفها كلية، لكن هي في نفس الوقت هاي النسبة الكلية خاصة بطرفيها، إذا تبدل أحد طرفيها تتبدل هاي النسبة. ونحن الآن بحثنا في معنى هيئة افعال، هيئة الأمر، هيئة صلي. خل هيئة صلي تدل على النسبة بين أي بين شيئين، ماذا وماذا؟ بين الصلاة وبين المكلف، اثنيناتهم كلي، الصلاة كلي، كل صلاة، صلاة هنا صلاة هنا، صلاة في هاي الساعة صلاة في هاي، صلاة في هذا الثوب صلاة في هذا، أفراد كثيرة، الصلاة كلي، مكلف كلي، هذا مكلف هذا مكلف هذا. فهيئة الأمر تدل على نسبة طرفاها كليان، إذن هي هم كلية، هي هم قابلة للصدق على كثيرين لأن طرفيها قابلة للصدق على كثيرين، تدل على نسبة هي كلية بهذا المعنى وهي خاصة وجزئية بالمعنى الذي قلناه، يعني مختصة بطرفيها. لو تبدل أحد طرفيها، الصلاة بدلناها بالحج صار نسبة أخرى، إذا بدلنا الصلاة بالحج صار نسبة بين الحج وبين المكلف، هاي النسبة الموجودة بين الحاج والمكلف غير النسبة الموجودة بين الصلاة والمكلف. ولذا كلمة صلي تدل على نسبة وكلمة حجة تدل على نسبة أخرى لأن الطرفين اختلف، أحد الطرفين اختلف، هناك صلاة هنا حج، أو بدلنا الصلاة بقيناها المكلف بدلنا، هم نفس الشيء، هم تتبدل النسبة، لكن هي في الواقع هذه النسبة كلية. فنحن في مفاد هيئة الأمر نقبل أن هيئة الأمر تدل على معنى حرفي، ونقبل أن المعنى الحرفي نسبة، ونقبل أن النسبة خاصة وجزئية، لكنها خاصة وجزئية بهذا المعنى، خاصة وجزئية بمعنى أنها مختصة بطرفيها، لا خاصة وجزئية بمعنى أنها لا يمكن أن تكون قابلة للصدق على كثيرين، لا، قد تكون قابلة للانطباق على كثيرين إذا كان طرفها قابلين للانطباق على كثيرين. فلذا هذه النسبة في نفس الوقت اللي هي جزئية وخاصة بالمعنى الذي قلناه يعني مختصة بطرفها، بل في نفس الوقت هي كلية بالقياس إلى كون المكلف مثلا زيد أو عامر أو غيره، أو بالقياس إلى كون الصلاة عبارة عن هذه الصلاة تلك الصلاة كلية، فهي كلية. وإذا كانت كلية إذن يعقل تقييدها، هذا اللي نستنتجه، إذا كانت النسبة كلية وقابلة للصدق على كثيرين إذن هي قابلة للإطلاق والتقييد. فالمولى إجا قيدها قال صلي إن زالت الشمس، قيدها بالزوال، هذا التقييد أي محذور فيه ماكو، رغم أن النسبة خاصة وجزئية بهذا المعنى الذي قلناه، لكن بما أن طرفيها كليان إذن هي نسبة كلية قابلة للصدق على كثيرين، إذن هي قابلة للإطلاق قابلة للتقييد. قابلة للإطلاق إذا قال صلي ما قيد بالزوال، ما شرط هاي النسبة، ما شرطها بالزوال، ما قيد بالزوال، إذن هي مطلقة. النسبة الموجودة بين المكلف والصلاة مطلقة، سواء قبل الزوال بعد الزوال ما مقيدة بالزوال، هذا إطلاق. وقابل للتقييد أن يقول صلي إن زالت الشمس، قيد بالزوال. فأي محذور في تقييد النسبة بهذا القيد؟ لا محذور. هذا تمام الكلام في التقريب الأول للإشكال الذي أثير حول قابلية النسبة والمعنى الحرفي للتقييد. الإشكال الأول كان هذا، أن المعنى الحرفي نسبة، المعنى الحرفي نسبة، والنسبة خاصة وجزئية، والخاص والجزئي لا يقبل الإطلاق ولا يقبل التقييد. هذا الإشكال عرفنا عدم صحته. يبقى التقريب الثاني، وهذا ما يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.